إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا لزيارتكم، وهذا من فضل الله جل وعلا ومنته علينا، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكما قال القائل: هي خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فهذا من تيسير الله ومن توفيق الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المسجد المبارك. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في الجنة وفي الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك. إخواني، نقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحاديثه صلوات الله وسلامه عليه هي وحي من الله، فقد قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء عند الدارمي بإسناد صحيح عن حسان بن عطية رحمة الله عليه أنه قال: إن جبريل نزل بالسنة على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه القرآن. بل جاء عند أحمد من حديث أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رضي لكم ثلاثة، إن الله رضي لكم ثلاثة، وصفة الرضا ثابتة لله جل وعلا، وهي صفة تليق بجلاله فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رضي لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه ثلاثة أمور عظيمة رضيها الله جل وعلا لنبيه ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. فأول هذه الثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فتوحيد الله وعبادة الله هو أصل الدين وأساسه، وهو رأسه، وهو كلمة التقوى، وهو العروة الوثقى. توحيد الله جل وعلا: ما خلق الله الخلق إلا من أجله، فما خلق الله السماوات والأرض، وما خلق الله الجن والإنس إلا من أجل هذا التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. هذا التوحيد دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا أمته إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الشرك ووسائله، واجتنبوا عبادة الطاغوت. إن التوحيد عباد الله به نجاة العبد في الدنيا والآخرة، به نجاة العبد في الدنيا والآخرة. فإذا كنت من الموحدين نجاك الله من كربات الدنيا والآخرة ومن محن الدنيا والآخرة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه قومه وأوقدوا تلك النار، ولكنه توكل على ربه وفوض الأمر إلى الله ووحد الله جل وعلا. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قاله إبراهيم حين ألقي في النار. فلما قال هذه الكلمة حسبنا الله أي كافينا الله، اعتقد إبراهيم أن الله كافيه من كل شر ومن كل بلاء، وتوكل على ربه، جاء الفرج من الله وجاءت النجاة من الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت، قال بعض أهل التفسير كان في ظلمات ثلاث: في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، وحد ربه ونزه ربه عن كل شرك وعن كل عيب ونقص، ثم اتهم نفسه بالتقصير فقال: سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءت النجاة من الله، فنجاه الله جل وعلا ونجاه من ذلك البلاء. موسى عليه الصلاة والسلام لما كان من أعظم الناس توحيدا وتوكلا على ربه نجاه الله جل وعلا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. معية هنا خاصة، معية نصر وتأييد. فجاء الأمر من الله إلى موسى أن يضرب البحر، فانفلق ذلك البحر بإذن الله جل وعلا، ونجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من كيد فرعون بتوحيده وتوكله على ربه سبحانه وتعالى. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الغار ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، ووصلوا إلى ذلك الغار فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فماذا كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: يا أبا بكر، كيف باثنين، الله ثالثهما. بعلمه وإحاطته وبمعيته الخاصة وتأييده ونصره. فينبغي أن نفرد الله بالعبادة، وأن نفرد الله بالقصد والتوجه، وأن نخلص الأقوال والأعمال إلى الله جل وعلا. فهذا الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مبني على أصلين عظيمين، ألا وهما التوحيد والاتباع، لا على الشرك والابتداع. فينبغي أن نحرص على هذا الأصل العظيم، وأن نتعلم التوحيد، والتوحيد أول واجب على العبد، ليس النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما يقول المتكلم والفلاسفة، إنما أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقد قال الحكم رحمة الله عليه في منظومته: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فينبغي أن تتعلم التوحيد، وأن تتعلم هذه الكلمة العظيمة التي ما من نبي إلا دعا قومه إليها، وأن تفهم معناها، وأن تعمل بمقتضاها، وأن تحذر أن تقع في نواقضها. نبينا عليه الصلاة والسلام خرج إلى قومه وصعد جبل الصفا ودعاهم إلى توحيد الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي فعظم. ودعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة التي هي فيها إفراد الله بالطاعة، إفراد الله بالعبادة، وإفراد الله بالقصد والتوجه. فبقي على دعوتهم يدعوهم سرا وإعلانا ليلا ونهارا، يدعوهم إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة. وما فتر عن الدعوة إلى التوحيد، فقد حمى جناب التوحيد وحذر من الشرك ومما يبطل التوحيد وينقضه، إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال في فراش موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. روى مسلم عن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمسة أيام، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت دعوته إلى التوحيد مستمرة في حياته صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نتعلم التوحيد وأن نعلم أن التوحيد فيه نجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة، ينجيك من كروبات الدنيا. بل يقول ابن القيم: التوحيد ينجي حتى الكفرة إذا أخلصوا. فقد قال رحمة الله عليه في قوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، قال: لما أخلصوا في الدعاء نجاهم الله سبحانه وتعالى مع أنهم مشركون، مع أنهم كفرة. ففي التوحيد وإخلاص الدعاء إلى الله جل وعلا نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل وعلا. فالموحد يعصم دمه ويعصم عرضه ويعصم ماله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالتوحيد يعصم الدماء. فلما قتل أسامة رضي الله عنه ذلك الرجل الذي تلفظ بتلك الكلمة، وظن أسامة أنه ما تلفظ بها إلا خوفا من السيف ومن القتل، عتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: هل شققت على قلبه؟ هل شققت على قلبه؟ التوحيد فيه أمن واهتداء لنا في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن القيم وغيره: فأهل التوحيد لهم أمن في الدنيا والآخرة ولهم اهتداء في الدنيا والآخرة. فإن كنا من أهل التوحيد كنا من الآمنين في هذه الدار ويوم القيامة، وكنا من المهتدين في هذه الدار ويوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهل التوحيد هم الذين يرضى الله عنهم. قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو التوحيد، والإسلام هو الاستسلام لله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، وإن الله يرضى عن الموحدين يوم القيامة. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه. التوحيد أعظم حسنة، به تكفر السيئات وبه تحط الخطايا. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يقول أهل العلم إن حسنة التوحيد من أعظم الحسنات، إذا وقعت على جبال من الذنوب أذابتها. ويشهد لذلك ما رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجل من الخطايا والذنوب، فيقال له: هل بقي لك من الحسنات شيء؟ فيقول: الله أعلم. فيؤتى له ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان فتطيش تلك السجلات. فاحرصوا على التوحيد إخواني، تعلموا التوحيد وعلموه لأهليكم وأبنائكم وبناتكم، علموه للناس. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: يا معاذ، إنك ستأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام أرشد معاذا رضي الله تعالى عنه أن يبدأ بالتوحيد وأن يعلم الناس التوحيد، لأن بالتوحيد تقبل الأعمال وترفع الدرجات وتكتب الحسنات. فإن لم يكن للعبد توحيد ردت أعماله وبطلت أعماله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولئن أشركت ليحبطن عملك. فإن التوحيد والعبادة إذا خلت من التوحيد ودخل عليها الشرك أفسدها وأبطلها. فينبغي يا من وفقك الله للتوحيد وشرح الله صدرك به أن تفرح بتوفيق الله لك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فكم من أناس يتخبطون في الشرك، يدعون غير الله ويستغيثون بالجن والمردة ويذبحون للأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، ويصدقون الكهنة والسحرة ويعظمون غير الله، يعيشون في خوف ورعب، يعيشون في وهم وأوهام. وأنت من فضل الله وفقك الله لتوحيده ووفقك إلى إفراد العبادة له، فهذه من أعظم المنن ومن أعظم النعم عليك، فعليك أن تشكر ربك وأن تفرح بهذه النعمة التي من الله بها عليك، أن اصطفاك وجعلك من أهل التوحيد وجعلك من الموحدين الذين يتوكلون على الله ويستغيثون به وينيبون إليه ويستعيذون به سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينبغي أن نفرح به فرح شكر، فكما قال عكرمة رحمة الله عليه: اجعلوا فرحكم شكرا فاحمد الله يا عبد الله. وعليك أن تحذر من أن تقع في الشرك وأن تقع فيما ينقض أصل التوحيد أو ينقض كماله الواجب، فإياك عبد الله. فإن إبراهيم وهو إمام الموحدين وأبو الأنبياء حقق التوحيد اعتقادا وقولا وفعلا، تبرأ من قومه وأبيه وجعله الله أسوة للموحدين، ومع هذا خشي على نفسه وخاف على نفسه من الشرك وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمة الله عليه كما ذكر ذلك البخاري في كتاب الإيمان: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإياك عبد الله أن يكون في قلبك أمن من مكر الله، فإن الشرك لا يخافه إلا موحد ولا يأمنه إلا ضعيف التوحيد. فعليك أن تخشى الشرك وأن تخافه وأن يكون في قلبك وجل وخوف. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لمن؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم: أعمق هذه الأمة فهما وأصدق هذه الأمة لهجة، وهم خير القرون رضي الله عنهم، وقد أجمع أهل العلم على عدالتهم وعلى الترضي عليهم، ولا يقدح فيهم إلا مقدوح ولا يجرحهم إلا مجروح. خاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فلهذا يقول ابن أبي مليكة كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه من النفاق، كل منهم يخشى على نفسه من النفاق. فأوصي نفسي وإخواني أن نخلص النيات وأن نصدق مع الله وأن نجرد النيات لله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالله جل وعلا يكلك إلى نفسك، والله جل وعلا يخذلك، وإذا وكلت إلى نفسك جاءك الخذلان من الله. نسأل الله العافية. فعلى العبد أن يتوكل على الله وأن يصلح نيته. يقول بعض السلف: أصلح سريرتك يصلح الله على نيتك، وأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. فعلينا أن نخلص النيات وأن نقصد بأعمالنا وجه الله وأن نجرد أنفسنا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الذي ينبغي: صلاتنا لله، زكاتنا لله، صومنا لله، حجنا لله، أمرنا بالمعروف، نهينا عن المنكر، تعليمنا، صلة أرحامنا، إحساننا إلى الناس، إحساننا إلى الجيران، برنا بأبائنا بأمهاتنا، ينبغي أن يكون لله جل وعلا. فالإخلاص والتوحيد من أجل العبادات، والإخلاص سر بينك وبين مولاك، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو سر بينك وبين ربك، فهو سر بين العبد وربه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أجسامكم، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلينا أن نصلح القلوب وأن نوحد الله وأن ندعو لله جل وعلا، لا ندعو لأنفسنا ولا من أجل أن نعظم أو نجل أو من أجل أن نصدر في المجالس أو من أجل أن يشار إلينا. فبئس النية وبئس القصد إذا كان كذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار 3، هؤلاء 3 ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين، إنهم من هذه الأمة. وأبو هريرة لعظم هذا الحديث كان إذا رواه يخشى عليه رضي الله عنه وأرضاه، يخشى على نفسه وفي قلبه وجل وخوف، فلهذا كان يخشى عليه. من هم هؤلاء؟ رجل تعلم العلم وحفظ القرآن ليقال، ورجل تصدق ليقال، ورجل قاتل حتى قتل ليقال، نسأل الله العافية. هؤلاء ما جردوا النية لله، وما أخلصوا نياتهم لله جل وعلا، وما أفردوا الله بالعبادة، بل كان في قلبهم ميل والتفات وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نتقي الله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني تميم من كبارهم، فقال: يا رسول الله، إن ذمي شين ومدحي زين. قال: ذاك الله، فإن الله هو الذي يعطي ويمنع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إن الله هو الذي يرفع ويضع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يحيي ويميت. فينبغي أن نؤصل هذه المعاني في قلوبنا، وأن نحرك هذه المعاني في قلوبنا، وأن نعلم أن قريشا فهمت التوحيد، كفار قريش يا أخوان فهموا التوحيد، ولكن من قادوا له؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فهم فهموا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولكنهم من قادوا تكبروا وأعرضوا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فمن العجب كما يقول الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمة الله عليه، ممن ينتمي إلى هذه الإسلام ولا يعرف من هذه الكلمة إلا لفظها، أو لا يعرف من هذه الكلمة إلا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله، وهذا هو الحاذق والذكي والنبي فيهم. فينبغي أن نتقي الله جل وعلا، وأن ندعو الناس إلى هذا الأصل العظيم، وهو إفراد الله بالعبادة. فلا تقوم مصالح الناس في دينهم ودنياهم إلا بتوحيد الله جل وعلا. فينبغي أن نعلم أبناءنا. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء إلى تلك الجارية كما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث معاوية بن الحكم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. علمها التوحيد. روى الترمذي من حديث ابن عباس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم أبناء المسلمين وبنات المسلمين التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وكان يعلم أصحابه ويحذرهم من وسائل الشرك. فلما قالوا له في غزوة حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما شاء الله وشئت. قال: جعلتني ندا لله، بل ما شاء الله وحده. فنبينا عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد. فلا نصر لنا ولا عز لنا ولا تمكين لنا إلا بالتوحيد عباد الله، بفهم هذه الكلمة العظيمة، بفهم معناها، وبالعمل بمقتضاها، وبتحذير الناس من نواقضها ومبطلاتها. وعلينا أن نكرر وأن نعيد التوحيد، ولا نمل ولا نكل، لأن الناس لا يعظمون التوحيد، ربما يعظمون المعاصي والذنوب والكبائر، ولكن ربما لا يعظمون التوحيد، ولا يعظمون فيما يقابله من الشرك وعبادة غير الله جل وعلا. ذكر أحد العلماء أنه قال لطلابه: سمعت رجلا سطع على بيت أرملة وأراد أن يفعل بها الفاحشة. فقام الطلاب وشط غضبهم وقالوا: من هذا؟ قال لهم: أتأكد ثم أتيكم بالخبر اليقين. فجاءه بعد ذلك وقال: المسألة وما فيها أن امرأة دخلت بيتا جديدا وذبحت ديكا على عتبة الباب، فما وجد إنكارا من الطلبة، وقد كرروا عليه أنهم ملوا من قراءة التوحيد ومن دراسة التوحيد. فقال لهم: أنتم تحتاجون إلى أن تتعلموا التوحيد تكرارا ومرارا. فالله الله في تأصيل هذا الأصل العظيم الذي ما من آية في كتاب الله كما يقول ابن القيم إلا وهي تدعو إلى التوحيد، وما من سورة إلا وتدعو إلى إفراد الله بالعبادة، في إفراده بالخلق والرزق والتدبير، أو في إفراده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بإفراده بأفعال عباده من التوكل والاستعانة والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر. وهذا الذي ينبغي أن نعلم وأن نؤصل، وأن ندعو الناس إلى هذا الأصل العظيم الذي بقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم من يوم بعثته إلى أن مات، وهو يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. والشرك عباد الله ينقض التوحيد، الشرك الأكبر ينقض أصله، والشرك في هذه الأمة موجود، ومن الناس من يلبس ويقول إن الشرك قد انتهى، وإن الأمة لن تجتمع على ضلالة، وإن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذه شبه واهيات. فإن هذه الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستعبد الأوثان، ولن تقوم الساعة حتى تلحق أحياء من أمتي بعبادة الأوثان أو بقوم يعبدون أوثان، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وهو صنم من أصنام العرب. فالشرك موجود في هذه الأمة، فينبغي أن نحذره، أن نحذر دقيقه وجليله، أن نحذر كبيره وصغيره، أن نحذر ظاهره وخفيه، وأن نكون على حذر. وكما ذكرت لكم إن إبراهيم خشي على نفسه، فلهذا يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فكونوا على حذر من الشرك في الأقوال أو الأعمال أو النيات، وأن نعلم أن الشرك من أعظم الظلم، فهو ذنب لا يغفره الله، مع أن الله قد سبقت مغفرته ورحمته غضبه، ولكن العبد إذا مات على الشرك والكفر فإن الله لا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشرك محرمة عليه الجنة، من دعا غير الله، من استغاث بولي أو جني أو حجر أو شجر، من ذبح لغير الله، من اعتقد أن غير الله ينفع ويضر، من اعتقد أن غير الله يعلم الغيب، إن مات على ذلك فإن الجنة محرمة عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال أهل العلم: تحريم أبدي. المشرك أعماله محبطة، لا يقبلها الله، لأنه ليس معه أصل الدين وهو التوحيد حتى تقبل أعماله، فتكون أعماله يوم القيامة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فينبغي أن نحذر من الشرك، وأن نحذر الناس منه، وأن نعلم أن الشرك من أكبر الكبائر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تجعل مع الله ندا مساويا، فهذا من أعظم الظلم. فلهذا يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. يقول الإمام بن سعدي رحمة الله عليه: فهو أفظع ذنب وأبشع معصية، لأنه فيه تسوية بين المخلوق من تراب ورب الأرباب، بين الضعيف من كل وجه والقوي من كل وجه سبحانه وتعالى. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكر في سياق النفي تفيد العموم، شركا أصغر، شركا أكبر، شركا في الأقوال، في الأعمال، في النيات. هذا الذي ينبغي، وعلينا أن نجاهد هذه النفوس، وأن نخلص النيات لله، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى. وأوصي نفسي وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يخلصوا النية لله، وأن يتقوا الله جل وعلا، وأن يراقبوه، وأن يعلموا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن يقصدوا بدعوتهم وعلمهم وتحفيظهم وتعليمهم للقرآن وجه الله، وأن يجددوا هذه النية في قلوبهم، وأن يحركوا هذه النية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تبلى السرائر، يفضح العبد إذا كانت أعماله لغير الله يوم القيامة. نسأل الله العافية على رؤوس الأشهاد والخلائق، فيقال: إنما تعلمت وحفظت القرآن ليقال، فيلقى في نار جهنم. فينبغي أن نخلص النية، وأن ننظر إلى أنفسنا بعين التقصير والاتهام، فإياك والغرور، وإياك والعجب، إياك ثم إياك، بل عليك أن تزدري نفسك، وأن تحتقرها، وأن تنظر إليها بعين التقصير والتفريط. يقول ابن القيم: فإذا كان الإنسان ينظر إلى نفسه بعين العجب فهذا الداء العضال الذي ليس له دواء، فإياك ثم إياك. فعليك أن تذل نفسك لله، وأن تنظر إلى هذه النفس بأنها مقصرة مذنبة. عمر لما طعن، وهو من؟ وما أدراك من عمر المبشر بالجنة. إن سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره. قال لابنه لما طعن: يا عبد الله، اذهب إلى حذيفة، إلى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يخشى على نفسه من النفاق. فلهذا قال بعض السلف: لو يعلم الناس خبأ سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وقال بعضهم: لو كان للذنوب ريح ما جلسني أحد. فإياك أن يكون في قلبك طغيان، فإن طغيان الطاعة كما يقول ابن القيم أعظم من طغيان المعصية، فإن العاصي تنكسر نفسه إلى الله، ولكن طغيان الطاعة من الغرور والعجب بأنواع الطاعات، فإن ذلك نسأل الله العافية يؤدي إلى المهالك وإلى الزلات في الدنيا قبل الآخرة. فالله الله طلبة العلم والدعاء إلى الله، راقبوا نياتكم وأخلصوا أعمالكم وأقوالكم وتواضعوا للحق واقصدوا الحق، وإياكم وحب الظهور، فإن الرفعة بيد الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة التي لا تسقط هي رفعة الله جل وعلا، فعليك أن تعلق قلبك بالله، وأن تتصل بالله، وأن يكون بينك وبين الله أنس، وأن يكون بينك وبين الله صلة، وأن تكون نفسك علية ومن أنفس الأبرار. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والأبرار لهم نعيم في الدنيا بانشراح الصدر واطمئنان القلب وصلاح الحال، ونعيم في الآخرة جنات النعيم. فعلينا أن نحقق هذا الأصل العظيم الذي رضيه الله لنا، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وإن من منة الله علينا أن أزيلت هذه الوسائل الشركية التي كم عبد الله عندها، كم عبد غير الله عندها، دعي المخلوق وذبح له واستغيث به وأنيب إليه وتوكل عليه، وكم وكم من أعمال أهل الأوثان والشرك وقعت عند هذه القبور وعند هذه الوسائل الشركية. فمن فضل الله علينا أنها أزيلت، فرفع القباب وبناء المساجد على القبور سنة من سنن اليهود والنصارى، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ذلك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فالإسلام لا يجتمع فيه قبر ومسجد، الإسلام لا يجتمع فيه قبر ومسجد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام صحابته ابتداء عن زيارة القبور، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. قال المناوي رحمة الله عليه في كتابه فيض القدير: إنما نهي الصحابة في بداية الأمر عن زيارة القبور لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تمكن التوحيد من قلوبهم وتأصلت العقيدة من قلوبهم، ماذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة؟ زيارة شرعية فيها إحسان للزائر بأن يتذكر الآخرة والموت ويتذكر القبر ووحشته، وفيها إحسان للمزور بالدعاء له والاستغفار، وهذه هي الزيارة الشرعية. فهذه من نعم الله جل وعلا علينا، وهذا سبب عظيم من أسباب التمكين بإذن الله جل وعلا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا شك أن إزالة هذه القبور لها شروط، منها عدم الفتنة وكذلك القدرة كما ذكر ذلك أهل العلم، فهذه منة من الله. فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك ووسائله. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رضي لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويتعلق بعبادة الله وحده، وإفراد الله بالعبادة، إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. ولا شك أن الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله إفراد نبينا عليه الصلاة والسلام بالطاعة. فأفردوا نبيكم عليه الصلاة والسلام بالطاعة. أمر الله بطاعته طاعة مطلقة. يقول شيخ الإسلام في أكثر من 30 موضعا في القرآن: أمر الله بطاعته فأطيعوه وآمنوا به واتبعوا طريقه واهتدوا بهديه صلوات الله وسلامه عليه. وإفراده بالطاعة أمر واجب محتم، أمر لازم أوجبه الله علينا. قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي سفينة النجاة، فقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه لابن وهب: يا عبد الله بن وهب، يا عبد الله بن وهب، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، فإن التمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام عز ونصر ونجاة وفوز في الدنيا والآخرة. إخواني، إن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا أشد الناس حرصا على الاتباع وترك الابتداع، فهذا أبو بكر يقول: والله لو منعوني عناق أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا علي رضي الله عنه كان يقول: والله لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. وهذا ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فتمسكوا بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام واعملوا بها وعظموها، فمن عظمها وعمل بها كان له نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. يقول شيخ الإسلام: إن الله يرفع العبد بقدر تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شانئها وأبغضها وعاداها كان له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. الإمام مالك جاءه رجل وقال: يا إمام، كما ذكر ذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام، إني أريد أن أحرم وأهل من المسجد النبوي. فقال له الإمام: عليك أن تهل من ذي الحليفة، من المكان الذي أهل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا إمام، إنما هي أميال. فقال: إني أخشى عليك الفتنة، أما قرأت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام أحمد: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. فعليكم أن تقتدوا بنبيكم صلوات الله وسلامه عليه وتتمسكوا بهذه السنة، فسنته صلى الله عليه وسلم بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيها الخير وفيها البركة فاعملوا بها. الإمام أحمد رحمة الله عليه ما أن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره إلا أن دعا الحجام وما به مرض واحتجم رحمة الله عليه. فعظموا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وإياكم والأهواء وإياكم والبدع وإياكم والزيغ عن هديه وعن سنته وعن هذا الصراط المستقيم. وعليكم أن تكونوا على فهم سلف الأمة، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، على فهم ابن المسيب والزهري والثوري والإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السنة، اسلكوا سبيل هؤلاء. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون إلا هؤلاء الذين رضي الله عنهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خير هذه الأمة، بأنهم خير هذه الأمة. جاء رجل إلى أبي العالية فقال: يا أبا العالية، ما الصراط المستقيم؟ قال: ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، إن أبا العالية يقول: إن الصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح، قال: صدق ونصح. فكونوا على فهم سلف الأمة، وعليكم أن تكونوا مع علمائكم وأن تكونوا على صلة بالعلماء، فإن أمان هذه الأمة بعلمائها. روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فالعلماء يجب علينا أن نرجع إليهم وأن نرد مسائلنا إليهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن العالم يرى الفتنة قبل أن تقبل، والجاهل كما يقول الحسن البصري لا يرى الفتنة إلا إذا أدبرت. فإننا إذا أردنا النجاة وأردنا الخير وأردنا السعادة لنا في الدنيا والآخرة فعلينا أن نسأل أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسؤالهم وفتواهم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. فعليك أن تتجرد في السؤال وأن تسأل العالم، وأنت تريد الحق، وأنت تريد الحق بدليله، وأنت تريد الحق الذي نص عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي عن أناس كانوا في الكوفة يكبرون ويرفعون أصواتهم ويعدون بالحصى، جاءهم أبو موسى فأنكرهم، ثم بعد ذلك في قلبه فالتفت إليهم ثم رجع إلى ابن مسعود، مع أن موسى كان قاضيا من القضاة وكان عالما من علماء الصحابة. رجع إلى ابن مسعود، إلى ابن أم عبد، إلى الفقيه القاري رضي الله عنه وأرضاه. فجاء ابن مسعود وأنكر عليهم، وقعت فتنة القدر في العراق، فخرج حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى مكة. رحلوا إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنهم، فوجدوا عبد الله بن عمر وأخبروه بهؤلاء الفتية، فتبرأ منهم يوم أن أنكروا القدر، ثم حدث بحديث أبيه الطويل وهو حديث جبريل، وإلى غير ذلك. فالذي ينبغي علينا أن نقطع الطريق وأن نرجع إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة وفي كل صغير وكبير، وأن نستشيرهم وأن نستنصحهم، فهم رحمة لهذه الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثانيا رضي لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا. فالاجتماع مقصد عظيم جاءت به الشريعة، فالنصوص دلت عليه من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. وقال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. وقال: إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولما رأى الصحابة متفرقين في غزوة من الغزوات قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، وأمرهم أن يجتمعوا. فينبغي أن نأتلف ولا نختلف، وأن نتفق ولا نفترق، أهل عقيدة واحدة ومنهج واحد ومرجعية واحدة، يختلفون لأشياء في الأنفس أو لانتقام في النفس أو لوساوس شيطانية أو إلى غير ذلك. فينبغي أن نتقي الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإياك عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فترى اليوم من الهجر ومن الاختلاف ومن الفرقة بين الإخوة وبين الجيران وبين الأحباب وبين الأقارب، نسأل الله العافية على أتفه الأسباب. فينبغي أن نتقي الله جل وعلا، ينبغي أن نتقي الله، وأن نعلم أن الله خص الأخوة أو خص الأخوة في أهل الإيمان، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فاعلم أن الأخوة من أعظم الطاعات إذا احتسبتها عند الله. يقول الله تعالى: أين المتحابون في اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فإياك عبد الله أن تكون ممن يقطع إخوانه، إياك عبد الله، إن الله تعرض عليه الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا عمل متشاحنين. فيقول الله جل وعلا: دعوا أعمالهما حتى يصطلحا. فاتق الله عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من يبدأ بالسلام، وخيرهم من يبدأ بالسلام. فإياك عبد الله، إلا إذا كان هجرا على مسألة شرعية والقصد منه الزجر والردع، وقد أفتى أهل العلم به. فلا شك ولا ريب أن الهجر بشروطه مشروع، وقد عمل به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم والأئمة، وله أبواب معروفة في كتب السنة. أما أن نتهاجر وأن نتقاطع على أن اختلفنا في مسألة فقهية، أنت ترى أن يضع المصلي يديه بعد الركوع على صدره والآخر يرى أنه يرسل، ثم يتناقشون ويختلفون في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، فيختلفون عليها فيتدابرون ويتقاطعون وإلى غير ذلك. إياك عبد الله أن يصلك عن أخيك كلام وتصدقه، بل عليك أن تقف عليه وأن تتثبت منه وأن تأتيه. فالواجب الأول لأخيك أن تنصح، أن تأتي وتقول: يا عبد الله، أنت أخطأت، أنت قلت كذا وكذا، أنت فعلت كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن الناس من يرى الخطأ ثم يبقى الخطأ في قلبه فيعظم ويعظمه الشيطان، ثم يبتره في مجالس الإخوة وفي مجالس الناس حتى يوغر الصدور ويشحن القلوب على أخيه. فيا عبد الله اتق الله، أما تريد الإصلاح؟ أما تريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فما لك لا تقف على أخيك وتناصحه وتذكره بالله وتعظه؟ قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. فكونوا عباد الله من أهل النصيحة، فإن أهل النصيحة هم الذين يحرصون على الخير، يحبون للمسلمين أن يكونوا على خير وعافية، يحبون للمسلمين أن يكونوا على منهج سوي وعلى كلمة سواء وعلى صراط مستقيم. أما من كان في قلبه، نسأل الله العافية، دخن وفي قلبه غشش، ربما يفرح على أخيه إذا وجد العيب، وإذا وجد الزلة، وإذا وجد ثغرة على أخيه شنع عنه، ربما كانت ثغرة قليلة، ربما جلس معه وستر عليه ونصحه فرجع ذلك الأخ واستقام. فاتقوا الله إخواني، عليكم أن تنصحوا وأن تتناصحوا بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا نصحت أخاك أو قريبك أو جارك أو صهرك أو أي رجل من عامة الناس، فعليك أن تتلطل له في الكلام، وأن تأتيه بكلمة طيبة، أن تظهر له الرحمة والشفقة، أن تظهر له الرحمة والشفقة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. فتأتيه بالكلمة الطيبة وبالكلمة الحسنة، وتتكلم معه وتوضح له الحق بكلام طيب، بكلام يقبله القلب، فبإذن الله تنقاد نفسه للحق. إياك عبد الله تكون ضجورا من إخوانك، بل عليك أن توسع صدرك لزلاتهم وعثراتهم، فمن الذي لا يخطئ؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمن الناس من لا يصبر على إخوانه، بل عليك أن توسع صدرك وأن يكون في قلبك سعة على زلاتهم وأخطائهم. إياك ثم إياك أن تضجر. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يقول الإمام أحمد: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. فعليك أن تصبر على إخوانك، وأن تناصح، وأن تصبر عليهم، وأن تتغاضى عن بعض الأشياء إذا لم تكن مخالفة للمنهج وللدين، ولا تمس بالدين. قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. فعليك أن تصبر وأن توسع صدرك، خاصة إذا كانت الزلة عليك والخطأ عليك، ولا يكون في قلبك انتقام على إخوانك. فهذه ليست نفس من نفوس الأبرار، وإنما هي نفس، نسأل الله العافية، من النفوس الشريرة، من النفوس الفاجرة التي تحب الانتقام، نسأل الله جل وعلا العافية. كذلك عليك أن تتواضع لإخوانك، وإياك وأن تتعالى، وإياك وأن تتكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلما تتعالى يا عبد الله؟ فإذا تكبرت بعلمك أو بدعوتك أو بمالك أو بجاهك أو بحسبك وضعك الله جل وعلا، فعليك أن تتواضع. ما ازداد عبد تواضعا إلا رفعه الله جل وعلا. لا تكن كالدخان يعلو في طبقات الجو وهو وضيع، وكن كالنجم يبدو في صفحات الماء وهو رفيع. تواضع لإخوانك، افتح صدرك لهم، عليك أن تزورهم، عليك أن تتفقدهم، عليك أن تسمع لأحوالهم وأمورهم، وأن تحسن الظن بهم. فمن الناس من عنده سوء الظن بإخوانه لكل فعل وقول. إياك وسوء الظن، بل عليك أن تحسن الظن، وهذا هو الأصل. ولا يساء الظن إلا عند القرينة. فلهذا يقول الله تعالى: إن بعض الظن إثم. ولكن قد يكون الظن صحيحا وليس بإثم، وليس بإثم إذا كانت له قرائن. فأحسن الظن بإخوانك، واصبر عليهم، وتواضع لإخوانك، وإن أخطأوا فيك عليك أن تعفو، عليك أن تعفو. يقول الله تعالى: والعافين عن الناس. ويقول الله تعالى: لا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نزلت في من؟ في أبي بكر لما أقسم ألا ينفق على مصطح، لما طعن في عائشة رضي الله عنها، طعن في عرض ابنته عائشة رضي الله تعالى عنه، فحلف ألا ينفقن عليه، فنزلت هذه الآية. فقال أبو بكر: بلى، نحب أن يغفر الله لنا. فرجع إلى النفقة على مصطح رضي الله عنه وأرضاه. فعلينا أن نعفو على الناس، وأن نعفو على من زل فينا. عباد الله، عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي جاء في الصحيحين أن عيينة بن حصن دخل عليه فقال: ما تقيم فينا العدل ولا تعطينا الجزل. فأهم فيه عمر، فقال له ابن أخيه: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما تعداها عمر رضي الله تعالى عنه. فعلينا أن نتقي الله، وأن نجتمع، ولا نختلف، فإن هناك أسباب للاختلاف، منها الدنيا، نسأل الله العافية، فهو سبب عظيم من أسباب الاختلاف بين الناس، وسبب أسباب الفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فاتق الله عبد الله، واعلم أنك سترحل من هذه الدار، واعلم أن رزقك محسوب، وأن رزقك مقدر، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وإياك وحب الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله له شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فعليك أن يكون في قلبك غنى من الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فعليك أن تكون في نفسك غنى يا عبد الله بما أعطاك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واتقوا هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، فهذه الدنيا ولت مدبرة وهذه الآخرة جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة وإياكم والفرقة بسبب الدنيا. إن من أسباب الدنيا التعصب القبلي وإلى غير ذلك، والتعصب العائلي سبب عظيم من أسباب الفرقة، فقد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فوقع ما وقع، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأين بين أظهركم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإياكم عباد الله من هذه العصبية، فإنها من أمور الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أن تزجره عن ظلمه، وكذلك إن كان مظلوما أن تنصف معه وأن تقوم معه في مظلمته حتى يأخذ حقه. إن من أسباب الفرقة عباد الله شياطين الإنس وشياطين الجن، فإنهم حريصون كل الحرص على أن يفرقوا بين المسلمين، فقد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر أن الشيطان يرسل سراياه ثم يأتون إليه فيقول له كل شيطان فعلت كذا وكذا، ثم يقول له شيطان لا زلت بالرجل حتى طلق امرأته، فيقول له أنت أنت، فيدنيه ويقربه. فإن شياطين الإنس والجن حريصة على الفرقة، حريصة على أن تفرق بين المسلمين، بين الأخ وأخيه، بين القريب وقريبه، بين الجار وجاره. فعلينا أن نتقي الله وأن نعلم أن هذه الشريعة جاءت بالاجتماع، فالاجتماع مقصد عظيم. انظر إلى الصلوات الخمس يجتمع فيها أهل الحي 5 مرات كل يوم، انظر إلى الصيام يصومون المسلمون في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد، الحج يجتمعون في مكان واحد وفي صعيد واحد، والشريعة جاءت بسد الذرائع عن الفرقة، جاءت بسد الذرائع عن الفرقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث خشية أن يقع في قلبه شيء، وقال صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه خشية أن يقع بين المسلمين من الفرقة ما يقع. فاتقوا الله وتصافحوا وتراحموا وتعاطفوا، واتقوا الله جل وعلا في أرحامكم، اتقوا الله في هذه الرحم، إن الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول اللهم ارحم من رحمني وصل من وصلني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حسن الجوار وصلة الأرحام تزيد في الأعمار وتزيد في الأرزاق، تزيد في الأعمار وتعمر الديار. والحديث حسنه الألباني، بل جاء عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الضبراني إن أعجل الطاعات ثوابا لصلة الرحم تدخل على البيت وهم فجرا، فتزداد أموالهم وتكثر أعدادهم لصلتهم بأرحامهم، هم فجرا ولكن بسبب صلة الرحم تكثر أموالهم وتزداد كذلك ويزداد عددهم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أثره، أن يزاد له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلوا أرحامكم واحتسبوا الأجر معاشر المسلمين، فكم من أرحام قطعت وكم من أوصال قطعت، اتقوا الله جل وعلا، إن الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول اللهم أصل من وصلني واقطع من قطعني. فكم من أرحام تناحروا وتقاطعوا وتدابروا واختلفوا، وربما إخوة تحت سقف واحد لا ينظر بعضهم إلى بعض ولا يلتفت أحدهم إلى الآخر بسبب التفكك الأسري. إن هذه الشريعة جاءت بالاجتماع في الأسرة وبين الأقارب والأرحام، ولهذا أعطت للأرحام حقا عظيما. فاتقوا الله في أرحامكم واحرصوا على اجتماع الكلمة وعلى تأليف القلوب وعلى اجتماع كلمة المسلمين، فإن هذا أصل عظيم. يقول شيخ الإسلام إن هذه الثلاث لو اجتمعت في المسلمين كان فيها تحقيق مصالح الدين، الناس في دينهم ودنياهم وفي دنياهم وأخراهم، ألا وهي عبادة الله وحده فيها وحدة العقيدة، واعتصام بحبل الله جميعا فيها وحدة الصف، وكذلك مناصحة ولي الأمر فيها وحدة الكلمة، فهذا خير عظيم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى إن هذا حديث عظيم يجب على الأمة أن تعتني به وأن تتعلمه وأن تتفقه، ففيه آثار عظيمة كما ذكرت لكم، ففي توحيد الله وعبادته وإفراده بالعبادة توحيد العقيدة، واجتماع الناس فيه توحيد الصف، واجتماع الناس على ولي الأمر فيه توحيد الكلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رضي لكم 3 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وكذلك أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إن من عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة هو طاعة ولي الأمر، هو طاعة ولي الأمر، ولا يجوز الخروج عليه، كما قال الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا فهذه عقيدتنا، لأن الخروج عليهم فيها فتن ومحن وفساد عظيم، وما من فرقة خرجت على حاكم مسلم تريد أن تبدل ذلك الحال بحال آخر إلا جاء أشد من ذلك الحال الذي كانوا عليه، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فعليكم أن تتقوا الله في ولاة أموركم، أن تطيعوهم في المعروف كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: أسمع وأطع. وإن تأمر عليك عبد حبشي أن تطيعه في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن أمرك بطاعة فأطيعه، فإياك عبد الله. وعلينا أن نؤصل هذا الأمر في قلوب الناس، وأن نؤصل هذا الأصل العظيم في قلوب العامة، وأن نعلم أن الالتزام بأوامر الدولة وبأوامر الحكومة وما يصدره من أوامر لا تخالف كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نلتزم به. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فيجب أن يجتمع المسلمون على ولاة الأمور، فلا خير في الخروج على ولاة الأمور حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم، كما قال شيخ الإسلام. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ليلة 50 سنة بسلطان جائر خير من ليلة بلا سلطان. فقد قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة، ولا إمام إلا بطاعة. فعلينا أن نؤصل هذا الأصل العظيم، وأن نربي الناس على طاعة ولاة الأمر، وعلى الالتزام بما يصدرونه من أوامر وأنظمة لا تخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أن يصدق الموظف في وظيفته، والمدرس في تدريسه، والمهني في مهنته، والصانع في صنعته، وأن يراقب الله جل وعلا، والعسكري في مهنته، وأن يعلموا أنهم تحت ولاية ولي للمسلمين، وأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بطاعته. فهذا أصل عظيم، وعلينا أن نصبر على جوره كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، كما روى ذلك الشيخان من حديث أنس: أنكم ستلقون أثرة بعدي، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعلينا أن ندعو لهم بالصلاح، فقد قال أهل العلم: وعلامة أهل السنة أن يدعوا لولاة أمورهم بالصلاح، وأما علامة أهل البدع فإنهم يدعون على ولاة أمورهم. قال الإمام أحمد والفضيل بن عياض: لو كانت لنا دعوة مستجابة لصرفناها إلى السلطان، لأن بصلاحه صلاح البلاد والعباد. فعلينا أن نتعاون مع ولاة الأمور، فنحن معنا دولة وليدة، فمن كان له قدرة وكفاءة وعنده خير عظيم أن يقوم وينفع الإسلام والمسلمين في هذه الفترة الحرجة، فعليه أن يحتسب الأجر وأن يقوم لله، فهذا من أعظم الجهاد. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: أعظم الجهاد ليس الموت في سبيل الله، وإنما الحياة في سبيل الله. من أعظم الجهاد أن تحيا من أجل الله، من أجل أن تنشر الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من أجل أن تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك وتدعو إلى الفضيلة وتحذر من الرذيلة. فإذا تقاعس أهل الخير وأهل الصلاح عن هذه الوظائف في المدارس، في الأوقاف، في غيرها بحدود شرعية، وكانوا على كفاءة في قدراتهم وفيما عندهم من قدرات، فهذا خير عظيم وهذا تمكين. أترضون أن يتمكن أهل البدع والأهواء ثم يقصى أهل الحق؟ فإن أهل البدع إذا تمكنوا حاربوا أهل الحق. انظروا إلى ابن أبي دؤاد لما تمكن من المأمون وأصبح من أكبر الناس، من أعظم جلسائه ومن أوثق الناس عنده، فماذا قام والعياذ بالله بتلك الحملة على أئمة السنة وعلى علمائها، على الإمام أحمد رحمة الله عليه، حتى أوذي الإمام وسجن وضرب حتى غشي رحمة الله عليه، ولكن نصر الله به الإسلام ونصر الله به السنة، وثبت في ذلك في تلك المحنة كما نصر الله جل وعلا الإسلام على يد أبي بكر في أيام الردة. فعلينا أن نحتسب الأجر، وأن نعلم أننا على ثغر من ثغور المسلمين، وأن نحرص على ماذا؟ على توطين الأمن والأمان في بلدنا، وأن نتعاون مع ولاة الأمور، فإن الأمن والأمان من أعظم المنن ومن أجل النعم، فلهذا طلبه إبراهيم قبل الرزق: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وعلينا أن نسعى إلى تقوية السلطان في الأرض، وأن يكون له وازع وقوة حتى يردع، وهذا أمر عظيم وأمر جلل، وأن نتعاون معهم. إخواني، إذا تكاسلنا وإذا تقاعصنا وأصبحنا ننظر من بعيد، فربما تمكن أهل الشر ثم حربنا بسبب أهوائهم وبدعهم، وأقصينا عن كثير من المساجد وعن كثير من المنابر. فالذي أدعو به نفسي وإخواني أن نأتي من كان كفأا ومن كان خيرا ومن كان خاصة إداريا عنده قدرة على إدارة عسكرية أو إدارة مدنية أو إلى غير ذلك، فليبادر خاصة من الشباب ومن الإخوة الذين عندهم كفاءات، لأن كثير من ولاة الأمور ومن عامة الناس ما فهم المنهج السلفي وما فهم السلفية. السلفية هي الإسلام، السلفية هي التي كان عليها أبو بكر وعمر، السلفية التي كان عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة. هذه السلفية، السلفية هي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نوضح وأن نبادر وأن نناصح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. ونسأله جل وعلا أن يؤمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم على صبركم وحسن إنصاتكم وحسن ظنكم بنا. فكما قال القائل: غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. فنسأل الله جل وعلا أن يستر علينا وعليكم. فما أحببنا بهذه الزيارة إلا أن نتفقد إخواننا ونتناصح ونتذاكر. أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم على حسن إكرامكم وضيافتكم، ونسأل الله أن يجمعنا في الفردوس كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. ونسأل الله أن يبارك وأن يجزي خيرا كل من كان سببا في تهيئة هذه الكلمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأيضا نسأل الله أن يبارك في أهل هذا المسجد الذين مكنونا من إلقاء هذه الكلمة، واعذرونا على الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع وأن يؤلف بين القلوب، والحمد لله رب العالمين.